أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والمقبل على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام وصل بنا إلى مسألة 1299: نكاح الشغار باطل، وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى. هناك نكاح في الجاهلية معروف ويسمى نكاح الشغار، جاءت النصوص والروايات وحرمت هذا النكاح، والمراد من هذا النكاح هو أنه لو فرضنا أن عندنا شخصان، زين، لو فرضنا أن عندنا شخصين، زين، كل شخصين الأول والثاني عندهم بنات، فأراد الأول أن يتزوج بنت الثاني وأراد الثاني أن يتزوج بنت الأولى، فيقول الأول: هل أتزوج ابنتك على أن يكون مهرها وأن تتزوج ابنتي؟ جيد، فهو يتزوج بنت هذا الشخص الأول الثاني. ما هو المهر الذي يدفعه؟ أنه هو يتزوج ويعطيه ابنته. وكذلك أيضا يقول فيقول الأول للثاني: زوجتك ابنتي على أن يكون مهرها هو تزويجي، زين، على أن يكون مهرها زوجتك ابنتي، ويقول زوجتك ابنتي، زين، على أن يكون مهرها هو أن أتزوج ابنتك. وكذلك من طرف آخر، فكل منهما ينكح امرأة أخرى بحيث يكون المهر هو نكاح امرأة. وهذا مو مخصوص بالبنات، حتى لو أخواته في الجاهلية كانوا كل واحد دخل، فيجي الأول للثاني يقول لي: زوجني أختك فأعطيك أختي، مهرها أختي. هل هذا النكاح أو صحيح أو لا؟ واضح الآن طريقة أن يتزوج شخص امرأة ويجعل مهرها هي نكاح امرأة أخرى. نقول هذا النكاح دلت النصوص على وجه على تحريمه وعلى بطلانه، فهو باطل ومحرم. فقال: نكاح الشغار باطل، وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى. كأن يزوج الرجل كما في كأن يزوج الرجل ابنته ويتزوج هو ابنته الأخرى على أن هذا مهره، هذا حرام بالنصوص. المسألة التي بعدها يشير المصنف إلى أنه المهم في الزواج هو الكفاءة، والكفاءة هي الكفاءة الشرعية، مسلم ومسلمة، ومسلم يجوز أن يتزوج بالكتابية. ولا يتوهم أن المراد من الكفاءة هو التساوي في الشرف، فلو كان المراد من الكفاءة هو التساوي في الشرف لما جاز للحر أن يتزوج الأمة، ولا العكس، يعني ما في تساوي في الشرف، ولا الهاشمية بغير الهاشمية، لأن الهاشمي هو أشرف. أراد المصنف في هذه المسألة أن يرفع هذا التوهم، ليس المراد من الكفاءة هو التساوي. يكفي الإسلام قال: يجوز تزويج الحر بالعبد، مع أنه هذه الحرات أشرف من هذا العبد، فيقول أيضا يجوز ذلك. والهاشمية يجوز أن يتزوجها بغير الهاشمية، والعربية بالعجم وبالعكس. هذا وش هدف المسألة؟ يريد أن ينفي التوهم بأن المراد الكفاءة هو التساوي في الشرع، على أنه لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. جيد. مسألة 1301: لا يجوز التعريض بالخطبة زين بالخطبة بكسر الخاء لذات البعث ولا لذات العدة الرجعية ويجوز للمعتدة البانة. ما هو المراد من هذه المسألة؟ في هذه المسألة أراد المصنف أن يثبت أن يذكر حكم التحريمية الحرام أنه لا يجوز للإنسان أن يتعرض بالخطبة لذات البعل. لو فرضنا أن امرأة عندها متزوج عندها بعل فهي ذات بعل، هل يجوز لي شخص أجنبي أن يأتي لها وأن يدعوها إلى الزواج، يدعوها أن يتزوج بها؟ هذه الدعوة على قسمين، إما بالتصريح أو بالتحريض. إذا حرم التحريض من باب أولى يحرم التصريح. كيف يعني حرم التصريح؟ يأتي لها ويقول لها أنا سأتزوجك بعد فراقك من زوجك، واضحة؟ فيدعوها إلى الزواج، هذا نقول حرام. هذا تصريح تعريض؟ تصريح. هذا تصريح تعريض. بيتي أريح لك من بيتي، جيد جيب الأزمات وهكذا اقترحوا طريقة العرس. بيتي أريح لك من بيته، أنا أكرمك أكثر من إكرامه، هذا يسموه تعريض. فكأنه يدعوها بأن يتزوج منها مع أنها ذات باع، فدلت النصوص على أن هذا محرم من حكمة هذا الآن مدعاة إلى نشوز المرأة. المرأة تنشز وتأذي الزوج لكي تفترق ولكي تذهب إلى وإيش؟ ذهب إلى ذاك الأول، فيحصل وإيش؟ يحصل اختلاف في العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها لأنها تطمع فيه، صحيح؟ فبالتالي يكون هذا مدعاة إلى نشوزها مثلا، وإذا نشزت يضطر إلى طلاقها فيحصل الفراق. فدلت الروايات والنصوص على أن مثل هذا الأمر يحرم عليك أيها الشخص أن تتعرض إلى وجه لخطبتك. خطبة خطبة معناها كما في النصوص الخطبة يستحب للإنسان أن يخطب المرأة، يعني وش معنى خطبة؟ مو خطبة، خطبة المرأة. ما معنى الخطبة؟ الدعوة إلى الزواج. والمستحبات النكاح الخطبة كما ذكرنا في أول الكتاب، كما الآن إحنا رحنا نسميها من المنشأ بإصطلاحنا، أن تذهب أنت وأمه وأخوانه تروحون تطلبون من تطلبون من أب الزوج الولي أن تتزوج، أن تطلبون من هذا بنته المولى عليها، فتقولون نحن نحب أن نتشرف بعائلتكم ونطلب بنتكم. هذا خطبة، خطبة يعني دعوة استدعاء إلى الزواج. فيحرم التعريض فضلا عن التصريح. هذا حرم لمن؟ لذات البعث. وكذلك أيضا المرأة التي هي في العدة الرجعية، ليش؟ لأنها من كانت في العدة الرجعية هي عبارة، قلنا إما هي عبارة عن ذات بعل أو في حكم ذات البعل فيحرم أيضا، بخلاف المرأة المعتدة عند باينة فليس في أصمتها زوج، صحيح؟ المعتدة عند باينة سواء كانت هذه البينونة، يعني خلاص مو ذات بعل عدة الطلاق كما سيأتينا الطلاق البائن، أو أنها متوفى عنها زوجها فهي في عدة بائنة يسمى، واضح؟ العدة البائنة المراد منها أعم من عدة الطلاق البائن أو عدة وجه أو عدة الوفاة، هذه الآن لها بعد ليس لها بعد، فلا بأس بأن يتعرض الإنسان إلى خطبتها، لكن بشرط مهم للشرط ولم يذكره لكن مهم حق نفهم المسألة اللاحقة. إنما يجوز التعرض إلى خطبتها لمن يجوز له الزواج منها لولا العدة، يعني هذا الشخص لولا أنها في عدة الوفاة الآن يجوز له أن يتزوج منها، بحيث أنه لو انتهت العدة جاز له أن يتزوج منها. أما إذا كان لا يجوز له أن يتزوج منها كمن لو كان أخته أو عمته أو خالته، جيد؟ أو هي مثلا وش هي غير مسلمة كافرة غير كتاب، نقول لا يجوز التعرض للخطبة، واضح مطلبك؟ نعم. جيد. يقول لا يجوز التعريض، احنا نقول فضلا عن التصريح، التصريح واضح غير التعريض، التصريح أوضح. لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل، ولا لذات العدة الرجعية. هني وقع كلام بين الفقهاء أن هذا التحريض مطلق أو مخصوص بلو كان تعريض هذا الشخص إلى الفتوى يؤدي إلى نشوز المرأة أو يكون في خوف نشوز المرأة. واضح؟ التعريض الثاني ما له يعبر هكذا يقول. يقول ما يقول لا يجوز التعريض بالخطبة مع عدم الأمن من كونه سببا لنشوزها على زوجها. يعني إذا كنا نخاف أن بسبب الخطبة يحصل نشوز للمرأة ما عندنا أمن. فلو فرضنا أنه نقطع بأنه هذه الخطبة لن تؤدي إلى نشوزها لأنها امرأة مؤمنة لا يؤثر عليها هذا الكلام. فهل يحرم عليه أو ما يحرم؟ فهل الحرمة مخصوصة مع حال خوف وعدم الأمن في الوقوع في النشوز أو مطلقا؟ سيستان قد يبحث ويعبر لا يجوز مع عدم الأمن من كون سبب مع كوني من كونه سببا لنشوزها على زوجها بل مطلقا على الأحواط وجوبا. يعني ما أفتى مع فرض لو كان عندنا أمن ونقطع بأن هذا مؤدي للنشوز ما أفتى بالتحريف إنما احتاط وجوب وجوبا. لكن في نفس الوقت هو بيؤدي إلى نعم لو فرضنا ما بيأثر نعم هكذا يحب يطلب يحب يحكي يحب يتكلم يحب أن يعبر عن مشاعره أمام هذا الإنسان. يجوز له أن يأمر بالطلب يقول لا بيتي أوسع من بيتك أنا أكرم من زوجك أنا أتقى نوصل إلى الله. على أي حال سيف الثاني سيف الثاني مطلقا حرام لأن فيه عرضة للر فيه شوال إسباب تحريم. بس الثاني يحتاط وجوبا مع الأمن من أنه ما بتنشز. يقول ويجوز التعريض بالخطبة يعني للمعتدة البنات مع الزوج فيجوز التعريض بخطبتها يجوز أن تخطبها. وكذا من الزوج لها. هنا ما هو المراد من هذه العبارة وكذا من الزوج لها؟ زين إلا أن تكون محرمة أبدا عليه أو تحتاج إلى محلل. بعضهم فسر بكذا يعني لا يجوز للزوج أيضا أن يتعرض إلى خطبتها. واستغرب وكيف يعني ما يجوز الزوج أن يتعرض ومن زوجها يعني شو وكذا يعني بعضهم فسر لا يجوز كما أن الغير لا يجوز له التعريض بالخطبة إلى ذات البعد كذلك أيضا الزوج يحرم على أن يتعرض لخطبتها. واستغرب قال ماكو معنى من هذا المطلق كيف أنه لا يحرم ومن زوجها كيف يخطبها؟ نقول ليس المراد من هذا العبارة ذلك. المراد منها والله العالم بأنه وكذا عطف على يجوز جيد ويجوز للزوج وكذا من الزوج لها يعني كما أنه ويجوز للمعتدة البائنة وكذا يجوز من الزوج لها للمعتدة البائنة. الزوج الذي كان زوجها يجوز له أن يخطب هذه المرأة إلا في حالتين. إذن وصلنا إذن كما أن الزوج لو تزوج بامرأتين فطلقها فاعتدت منه عدة بائنة مثلا نقول ذكرتم بأن الغير يجوز له أن يتعرض لخطبتها فهل الزوج الذي كان زوجها يجوز له أن يتعرض إلى خطبة المعتدة البائنة؟ نقول كذلك أيضا يجوز للزوج إلا في حالتين. إلا في حالة أنه كانت محرمة عليه أبدا أو تحتاج إلى محل. والاستثناء واضح دليله ذكرنا أنه قلنا بأنه يجوز التعريض للخطبة إذا كان يصح له أن يتزوج بها لولا العدة. فإذا كان محرم عليه أبدا أن يتزوج بها أو كانت تحتاج إلى محلل متى إذا كانت طلاق طلقات كما ذكرنا تحتاج إلى محلل ما يجوز يتزوج بها. فإذا كان يحرم عليه أن يتزوج بها لا يجوز أن يتعرض إلى خطبتها. صوت مطلبه هذه الواحد دارس نقول له شرح العبارة وكذا أول ما يقرأ العبارة يقول وكذا يعني لا يجوز التعريض فيقع في إشكال كما مذكور في بعض الكلمات ما بنذكر اسماء مذكورات كلمات استغرب من المسألة كيف أنه لا يجوز من الزوج أن يتعرض لخطبتها مع أنه هو الزوج هنا ما نتصور المسألة ما لها معنى نقول لا ويجوز للمعتد البائنة يعني ويجوز التعريض بالخطبة للمعتد البائنة وكذا يجوز على الأقرب يعني يجوز من الزوج التعريض للمعتدة البائنة التي طلقها فضانت منه بشرط إلا بشرطين إذا كان إلا أن تكون محرمة أبدا عليه كما في الطلاق التاسع الذي مر علينا فتكون معتدة بائنة ويحرم علينا تزوج بها على الطلاق التاسع العدي تذكرون؟ أو تحتاج إلى محل في الطلاق الثالث لو طلقات ثلاث لا يجوز له أن ينكح إلا أن تتزوج زوجا غيره فهناك أشياء للطلاق العدي محرمة أبدا عليه وهناك الطلاق غير العدي الطلاق الثلاث هنا ليش يحرم؟ نقول لأنه لا يجوز له الزواج منها عليه؟ وقلنا أنه إنما يجوز التعريض مع فرض جواز الزواج منها لولا العدة بحيث لو ارتفت العدة لجاز أن يتزوج بها هذا تمام الكلام في هذا الفصل الثالث الكلام فعلا يقع في الفصل الرابع في الفصل الرابع يتعرض المصنف إلى وإلى وإيش عقد المتعة والنكاح المؤجل يسمى عقد المتعة أو النكاح المؤجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إذا أردتم مسألة هذا إذا أردتم أن تبحثون أكثر في مسألة التعريض والخطبة هناك آية قرآنية زين تعرف هناك رواية قليلة تشرح هذا المطلب قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم فيما عرضتم فيه من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن دخلت من الآية لا جناح عليكم فيما عرضتم فيه من خطبة النساء أشرت هذا المطلب مسألة التعريض والخطبة في روايات كثيرة في هذا التأكيد تفسير هذه الآية خب الكلام في النكاح في عقد المتعة وهو النكاح المؤجل من الواضح أن النكاح المؤجل كالنكاح الدائم إلا في بعض الأمور فكثير من الأحكام التي سنذكرها هنا نستغني عن ذكرها بسبب أنه ذكرناها في النكاح الدائم هناك بعض الفروق بين النكاح المؤجل والنكاح الدائم نذكرها إن شاء الله في طيات المسائل فكما أنه ذكرنا في النكاح الدائم يشترط التلفظ ولا يكفي التراضي النفساني فلا بد من مبرز لفظي ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة وما شكل ذلك هنا أيضا نقول نفس الكلام بالضبط أن النكاح المنقطع يحتاج إلى التلفظ ولا يكفي التراضي النفسي ولا بد من ألفاظ مخصوصة وقع الكلام في هذا المطلب بعد الانتهاء من شركة التلفظ ما هي الألفاظ التي يحصل بها عقد المنقطع هل يصح إنشاء عقد المنقطع بكل لفظ أو لا بد من ألفاظ مخصوصة أولا من الواضح أنه لا يكفي كل لفظ لا بد من يكون لفظ دال على العقد المنقطع حين تبقى تبيع استخدم لفظ الإيجار يصير لفظ الهبة يصير لفظ الصلح يصير لا بد أن يكون لفظ دال على المعاملة فهنا عقد النكاح المنقطع لا بد من الألفاظ تدل على النكاح المنقطع فوقع كلام بين الفقهاء ما هي الألفاظ الدالة على النكاح المنقطع القدر المتيقن أن تقول متعتك فتقول المرأة لأن المرأة هي الموجب تقول متعتك نفسي بمهر قدره دينار لمدة سنة جيد فتقول متعتك لفظ المتعة هذا لا إشكال لأن هذا عقد المتعة وهذا لفظ المتعة فلا إشكال أنه لفظ المتعة زين هذا كاشف عن عقد المتعة لكن هل يجوز إنشاء عقد المتعة بلفظ أنكحتك وزوجتك أو أن لفظ النكاح والتزوج مخصوص بالنكاح الدائم المصنف يقول يجوز أن ينشأ عقد النكاح المنقطع حتى بلفظ أنكحت وزوج زوجت لماذا؟ لأنه النكاح المنقطع قسم من أقسام النكاح و ومن هذه الجهة لا فرق بينه وبين العقد الدان، فكما أنه في العقد الدان لأنه نكاح تعبر بألفاظ النكاح، كذلك أيضا في النكاح المنقطع تعبر بألفاظ النكاح. تقول إذا قال أنكحته ما نعرف أن هذا العقد منقطع العقد دان، نقول لا، سيأتينا هناك بعض الفرق، لا بد من ذكر الماء، لا بد من ذكر المدة، هذا هو الذي يكشف عن أن النكاح نكاح منقطع، مو لفظ أنكحت وزوج زوجت، لأنه إذا ذكر المدة وذكر الأجل فهمنا من ذلك أنه أراد العقد المنقطع، فهذا اللفظ له صلاحية الكشف عن العقد المنقطع لأنه نكاح. قال ويشترط في النكاح المنقطع الإيجاب، مثل أن تقول المرأة ذكرت لفظ ألفاظ متعتك أو زوجتك أو أنكحتك، مو خصوص متعتك، تقول أنكحتك نفسي ويشترط القبول. القبول هنا ما ذكر ألفاظ، نقول أيشترط القبول بكل لفظ دال على إنشاء الرضا بالزواج، كل لفظ يدل على إنشاء الرضا بعقد النكاح المنقطع يصح أن يكون قبولا، كأن تقول يقول الرجل قبلت رضيت وغيرها من الألفاظ، هذا ما ذكر والقبول مثل أن تقول. قال والقبول من أهله، قال ما قصد من أهله، ذكرنا في المرحلة السابقة في المطالب السابقة أنه يشترط في المتعاقدين شروط، عاقل بالغ كذا، فلا بد أن يصدر، ما معنى عبارة مجهولة، لا بد أن يصدر العقل من أهله، يعني من أهل العقد، من له أهلية العقد، يعني شروط المتعاقدين، واضح مطلب؟ فما قال من أهلية خصص منه كل شروط متعاقدين التي مر علينا في كتاب النكاح، أنه لا بد أن يكون بالغ، مجنون لا يصح أن يصير منه عقد النكاح، لا بد أن يكون بالغ، لا بد أن يكون عاقل، غير مكره، مختار، واضح؟ هذا يعني من أهله. والقبول من أهله مثل قبلته. ويشترط الآن من الفوارق بين عقل الآن إشارة إلى فوارق فارقين بين عقل النكاح المنقطع وعقل النكاح الدان. في النكاح المنقطع كما سيأتينا في بحث المهر لا يشترط ذكر المهر في صحة عقل النكاح الدان. يجوز أن تقول زوجتك، ما تقول زوجتك نفسي، خلاص تقول قبلته تم العقد. مثلا إذا ذكرت زوجتك نفسي لمهر قدره 100,000 دينار بحراني، ما يشترط في ذكر المهر، ما يشترط ذكره في متن العقد، طيب لا يشترط ذكره في متن العقد، صور وقال قد يتفقون قبل العقد، بعد ذلك ينشئون العقد بدون ذكر المهر، واضح. نقول لا، لابد أن يذكر المهر حتى لو تراضيتم قبل ذكر العقد، لابد أن يذكر المهر في العقد، واضح؟ لابد أن يذكر المهر في العقد. قال ويشترط فيه ذكر المهر. خب نقول أيها المصنف هناك مسألة ما أشرت إليها، لو لم يذكر المهر في العقد، واضح؟ قالت المرأة زوجتك نفسي لمدة سنة، قال قبلت وما ذكروا المهر، نقول إذا لم يذكر المهر نسيانا غفلتان تعمدان جهلا بالحكم أو ما شاكل ذلك بطل العقد، العقد باطل أصلا، مو ينقلب بعد إلى الآن، أصلا العقد باطل، هذا شرطه صحة. كذلك الله مثلا ما شاء إليها مهمة، أن تقول تشترط ذكر المهر، لابد أن يكون المذكور هذا المهر مهرا قابل للتملك، فلو قال أنا بذكر المهر سوف أعطيك مثلا وانش أعطيك مثلا خمرا مهرك الخمر أو الخنزير، المسلم لا يتملك الخمر والخنزير، فهي وين ذكرت المهر، إلا أن هذا المهر مهر غير صحيح، فهو بحكم العدم، فيكون العقد أيضا باطل، واضح مطلب؟ مثال إذا صورة أخرى أيضا، لو ذكرت مهر والمهر يتملك المسلم لكن مو فلوس، فلوس غيرهم، قال بشرط تزوجتك ومتعتك نفسي، هي تقول متعتك نفسي زين بمهر قدره بستان. هذا البستان مو إليهم، مو إلى الزوج، إلى من؟ إلى أخوه. نقول وقع النكاح باطل إلا إذا أجاز وترضى بأن يعطيهم وش البستان. ويشترط كما يشترط أيضا ذكر أجل معين، لا بد من ذكر الأجل. وهذا الفرق الثاني بين عقد النكاح الدائم وعقد النكاح المنقطع. في الدائم ما في أجل أصلا لأنه دوام، الأجل ينافي الدوام صحيح، لكن في العقد المنقطع لا بد من أجل ولا بد من ذكر الأجل في متن العقد. هذا الأجل لا بد أن يكون أجل معين. ما هو المقصود من أجل معين؟ لا بد يكون أجل مضبوط، مو أجل مبهم، مدة مبهمة. يقول هكذا: تزوجتك بعض وقت، متعتك بعض وقت، هذا بعض الوقت أجل معين، أجل غير محدد. واضح؟ لا ها؟ لابد أن يكون معين ومحدد. زين، شرط آخر: لا يزيد على عمر الزوجين. فرض بأنه هذه عمرها 30 وذاك عمره 40، ذكر وقال لو متعتك تقول المرأة متعتك نفسي بمهر كذا، تقول على أجل قدره 100 سنة، فهذا عادة ما هذا المقدار أجل من عمر الزوجة، يعني لا يتوقع بقاءهما إلى بعد 100 سنة، يعني عمرهم 140 إلى 180 ما في. فهذا النكاح وإيش هذا الشرط يكون شرطا مخلا لعقد وإيش لعقد العقد. إذن هنا سؤال: لو أخلى بحيث أنهم ذكر زين مقدار أزدر من عمر الزوجين، لا هل يبطل النكاح أو لا يبطل أو ينقلب دوام؟ لأن هذا قرين على الدوام. هنا خلاف بين الفقهاء. السيخ يقول أولا لا يقع عواضع المتعة لا يقع، لكن كلام أنه يبطل من رأي أو ينقلب إلى دوام. السيخ يقول بأنه على حظهار أنه ماذا يصير؟ ينقلب لا دائما، وإذا انقلب دائما لا حاجة إلى ذكر المؤشرات. خلاص بعد لو خلى من ذكر ما في إشكال، ينقلب دائما. السيد السيستاني وكثير من الفقهاء قالوا بأنه يبطل هذا العقد لأنه ذكر الأجل ينافي الدوام حتى لو كان أنزل من عمرهما. قال: وكما يشترط أيضا ذكر أجل معين، وبين مع المعين غير مفهم. هذا الأجل في شرط آخر أيضا: لا يزيد على عمر الزوجين عادة، وإلا يعني لو زاد على عمر الزوجين كان العقد عقد دوام، أو وإلا ذكر شيء لأنه لم يذكر الأجل صحيح، أو أنه لم ذكر أجل لكن هذا الأجل زاد عن عمر الزوجين، فحينئذ كان العقد عقد دوام على الأظهر. فالأظهر بعض الفقهاء قال بأنه باطل كما ذهب إليه السيد السيستاني أنه عقد باطل هذا يصير. هنا وإذا الظاهر منه إلا أنه ترجع إلى أنه على الآخر لا يزيد على عمر الزوجين، وإلا لو ذكر هذا وإلا مترجع إلى أنه انتفى شرط من هذه الشروط. يعني عندنا كم شرط حين ذكر أجل؟ زائد معين، زائد لا يزيد، وإلا يقع صحيحا ودائما قد أخير إذا زاد. وإلا أنه إذا زاد على عقد الزوجين كان عقد عقد الأمام على الأطار ولو لم يتكلم بطل العقد مطلقا، لم يذكر لم يذكر مطلقا، نسيانا، غفلة، سهوا، جهلا، بطل. لو نسي ذكر الأجل نفس الشيء، الآن اشترط ذكر الأجل نسى وما ذكر الأجل، فماذا يفعل؟ هل ينقلب؟ أنا قلتم بأنه إذا اختل الشرط الثالث ماذا قلتم ينقلب إلى وجه؟ قلنا أجل معين لا يدين عمر الزوجين. إذا اختل الشرط الثالث بحيث أنه ضل عمر الزوجين ماذا يفعل؟ ينقلب دوما. هنا أيضا لو نسى الشرط أصلا ما ذكر الأجل، اختل الشرط الأول، هل ينقلب إلى دوام أو لا ينقلب إلى دوام؟ إذا هناك أيضا قولان، قول يقول كما أنه إذا اختل الشرط الثالث قلنا بالدوام ينقلب إلى دائم، كذلك إذا اختل العلة فإن ما ذكر أجل والعقد الغد والعقد الخالي أن العلة هو الدائم فغير دائم. بعض الفقهاء يقولون لا، إذا كان هم قصدين للتمتر ولم يذكر الأجل نسيان العقد يحرب باطلا كما ذهب إليه سيد الخوئي. هنا النسيان لو نسي هذا الظاهر بأن النسيان ليس قيد احترازي، هذه قرينة على عدم ذكر الأجل سواء كان نسيانا أو غفلة أو جهلا أو عمدا، فهذه نسية ليس قيد احترازيا للمسألة، هذه بيان إلى أنه لم يذكر الأجل، فتشمل أنه لو كان واش غفلة أو نسيانا أو واش أو متعمدا. وقد نص على ذلك أيضا السيد واش السيد السيستاني، مسألة عامة لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان، شان بطلان يبطل العقل هم متعوض أنه يبطل متعة ويبطل من أصله لا يقع أيضا واش دائما أو انقلابه دائما، قولان أظهرهما واش الأول أنه شان الأول يقع باطلا. عندما نقول ينقلب هذا التعريف تعبير مجازي، ما معنى الانقلاب؟ يعني هناك شيء على شيء ثم انقلب إلى شيء آخر، فالانقلاب يقتضي أن يكون الشيء على حالة قبل انقلابه، فإذا عبرنا هنا بالانقلاب كما في الحق في المسألة السابقة إذا زاد عن عمر الزوجة انقلب إلى دائما، مو معنى أنه كان منقطع وانقلب إلى دائما، لا، لأنه وقع دائما. نعبر عنه بالانقلاب تعبير سامحني واضح مصالح؟ مسألة نقرأ ما في شيء، يحرم عقد المتعة على غير الكتابية كما أنه عقد الدائم يحرم على غير الكتابية، أيضا المتعة يحرم على غير الكتابية من الكفار. خب يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار، كذلك أيضا يحرم عقد المتعة زين على الأمة، والأمة على يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار، ويحرم أيضا عقد المتعة من الأمة على الحر الحرة زين ومن دون إذنها. يعني وش بيقول؟ يقول أنه في باب النكاح الدائم جيد جوزنا أنه الأمة تنكح، يجوز للإنسان أن يتزوج الحرة وبعد ذلك يدخل الأمة لكن بإذنها، صحيح؟ ألم نقل في مسألة سابقة في باب النكاح الدائم أنه الإنسان يجوز له أن يتزوج الأمة لكن إذا كان عند حرة لابد أن يأخذ إذن الحرة، صحيح؟ إذا أراد أن يدخل الأمة على الحرة. هنا أيضا يجوز للإنسان أن يتزوج ويحقد عقد متعة على الأمة إذا كان عنده حرة لكن بشرط إذنها، ويحرم عقد المتعة زين من الأمة على الحرة من دون إذن الحرة، فلا بد من إذنها. فإذا كانت عندك حرة سواء هالحرة كان في عقد دام عقد منقطع، أنت في عصمتك حرة الحين، بتفهم مطلب مهم، أنت في عصمتك حرة دام لم منقطع، ما لك حق تدفع على الحرة أما إلا مع إذنها، حتى لو كان نكاح منقطع. ويحرم أيضا عقد المتعة كذلك أيضا من بنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة، كما في العقد الدائم أن في العقد الدائم إذا أراد شخص متزوج بالعمة والخالة ما له حق يزوج بنت أختها بنت أخوها لا بد من إذن العمة والخالة، نفس الشيء في العقد المنقطع. ويكره عقد المنقطع على البكر، لأن ذلك بعض الرواية على النهي من أنه تنكح عقد المنقطع على وجه على البكر، فقد يتوهم التحريم، لا، المراد منه الكراهة، كراهة أن تأخذ عقد المتعة على البكر. يعني ما تصير عقد المتعة على البكر، يعني أول ما تدخل متعة تكون بكر وبعدها لا سيئ مو أحسن لا يعني مراد هكذا أنه عندك مرأة متزوجة ودخل بها زوجها فتكون ثيبة شيك. بس واحدة ما حصلت لها زوج. فالآن يكره الإنسان أن يتزوج بالمرأة البكر التي لم يذهب غشاؤها بسببه وطئ شرعي مكروه. خب إذا محتاج وما شاكل ذلك حمامة ثانوية كلام حكم أولي لو أنك أنت سيب وبيت نقول إنكح وج إنكح السيء البكر مكروه خب ويكره على البكر وكذلك يكره أن تنك عقد المتعة على الزانية لا أنه محرم لا يتوهم التحريم أنه يحرم الإنسان أنه كما في العقد الزاني يرضى الإنسان يتزوج الزانية كذلك أيضا بالتالي يكره الإنسان يتزوج بالزانية يقول وإذا كان المشهور بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها فأشرنا إلى هذا في عقد نكاح الدامية مسألة نقرأ على السهل لا تنحصر المتعة في عدد يجوز لك أن تتزوج بما شئت في عقد النكاح المنقطع فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد لو أحد يشكل على أنه يقول أن أنتم أيها الشيعة كيف تقولون بأنه هذا عقد النكاح المنقطع على كثير الفتاة هذا ليس في الفقه منه شيء قل لا الإنسان إذا كان في زمان قديم مالك يجوز له أن يتملك إماه راحت على كيفه ويحل المولى على الأمة فكما أنه يستطيع أن يتملك عدد بما شاء من الإماء ويستطيع أن يستمتع بهن لأنهم إماؤه كذلك أيضا وإيش في عقد المنقطع فما نذكره ليس بعزيز ليس بغريب نذكر لكم وإيش شاهد عليه في الفرق كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد يقول أنتم قلتم هنا يشترط ذكر المهر يقول ما عندي كلام زايد هنا عن هناك نفس الذي نذكره في العقد الدائم نذكره في العقد المنقطع شروط المهر هي ولا حد للمهر قلة وكثرة دينار دينارين مئة مئتين لكن لابد أن يكون له مالية فلا نتوهم العبارة عندك حق أنهم عندنا بعض الأشياء لا مالية لها هل يجوز أن يكون المهر عود من شخص مستعمل تقول غالة تقول لا حد له قلة فأتزوج أتمتعتك نفسي بمهر قدره عود كبريت مستعمل نقول هذا لا مالية له أو خشبة موجودة مفلوتة في الأرض لا مالية له واضح المراد أنه لا حد له قلة بما له مالية لابد أن تحرص بأن له ما مالية نعم ويجوز أن يكون المهر عملا يعني ما يشترط أن يكون المهر عينا نقود أو بيت أو بستان أعيان يشترط أن يكون المهر عملا مثل عقد الوجه مثل عقد الدم يجوز أن يكون المهر عملا متعتك نفسي بمهر قدره وجه أن تخيط لي فستانا مهري أن تخيط لي فستانا زين فبها و يقول ويجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب خياطة عنا أو تعليم ليش عمل معين في نقش الخيط يسمونه خياطة أشعر عليه يشغل حيز من فراغ العين يعني هناك لها تقرر في الخارج تشغل حيز من الفراغ وتشير إليها بإشارة حسية الخياطات هل مدير بخش الخياطة أشرها علي أشهر سرعة ما تقدر هذا خيط ليس الخياطة يقول ويجوز تعليم كتابة تعلمها الكتابة تعلمها كتابة من هذا الصالحين هو مرة أخذ تزوج ومهر زوجتي أن يعلمها الشراء كل ما يشعلها لا تفهم فلا يستطيع تفهم المهر خب كما يجوز أن يكون بعد أذن من العمل حق درستم فيما سبق لعله في كتاب الحج عندنا حقوق هذه الحقوق بعض الحقوق قابلة للنقل وقابلة للانتقال أستطيع أن أنقل حقي لك مثلا ما معنى من الحق هي مثال مطالب سابقة عليكم الحق عبارة عن شيء وسلطنة للإنسان أثبتها الشارع له مثلا عندنا الحق حق الحضانة المرأة إذا كان عندها بنت هي أحق بحضانتها، هي أولى بحضانتها. هل حق الحضانة قابل للنقل؟ هل لها أن تقول نقلت حق حضانة الثابتة لي إلى امرأة أخرى؟ نقول لا، لا، حق الحضانة ما ينتقل، على خلاف يعني الآن ما ينتقل حق مثلا هذا حق. عند الحق آخر حق القسمة بين الزوجات كما سيأتينا، أنه الشخص إذا تزوج أكثر من امرأة فنقول عندنا يجب على الزوج أن يقسم الأيالي بين زوجاته، صحيح؟ ليلة الأولى لأن الثانية لأن الثالثة الرابعة، فأنا لي حق وإيش؟ حق البيتوتة هذه الليلة. المرأة لا حق البيتوتة على الزوج، فيجب على الزوج أن يبيت في فراشها، صحيح؟ لأنها لها حق البيتوتة. هل له يجوز لها أن تنقل هذا الحق إلى امرأة أخرى؟ يقول مالي دل الدليل أنه يجوز لها أن تنقل الحق. أنا مثلا أنا جئت إلى المسجد أو جئت إلى مكان مباح ووضعت راحلتي عليه، فصار لي حق الاختصاص أو حق السبق بهذا المكان، هل حق السبق قبل أن ننقل الانتقاء؟ أقول بلي، هذا حق كثير الحقوق، بحث الحقوق. يجوز أن يكون المهر حقا قابلا للناقل، نقول أنت ثبت لك حق تحجير الأرض، حق أنت الأولى الأرض خلاص تحجرتينها، فأنت لك حق التصرف بهذا الأرض. هل يجوز أن يكون المهر؟ تقول ما متعتك نفسي على أن تنقل الحق الثابت لك إلي، عليه الأمر نقول بلي، يصح أن يكون الحق، لكن يجب أن يكون الحق قابلا للنقل والانتقال. ولهذا ويجوز أن يكون حقا بشرط أن يكون قابلا للانتقال، واضح؟ أما إذا كان حق غير قابل للانتقال لا يجوز، كحق التحجير، هذا حق قابل للانتقال. خطبة التحجير لك لو تحجير ولو وهبها المسألة، يعني بس في ضمن مسألة هذه، ولو وهبها المدة قبل الدخول، يعني الآن تزوج بها لمدة سنة متعها، فمتعها ما دخل بها، قال وهبتك المدة. سيأتينا إن شاء الله أنه الفراق والبينونة بين المتمتع والمتمتع بها كالإحفاد بطريقتين، انتهاء الأجل لحدده وبإيهاب المدة، فإذا وهبها المدة خلاص وقبلت صار فراق، ما في طلاق عندنا في المتعة. ويقول ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهار، جيد؟ يعني ما صار دخول، إذا ما صار دخول يثبت نصف، كمان في العقد الدائم إذا ما صار دخول يثبت نصف المهر، كذلك في العقد المنقطع إذا وهبها يثبت لها فقط نصف المهر. لكن هنا مسألة، لو لم يدخل بها وانتهت المدة تستحق تماما المهر، لأن هنا لقد تنتهي المدة وانتهت المدة، عكس العقد الدائم، العقد الدائم لو مات قبل الدخول تستحق نصف المهر، هنا لا، الزواج منقطع غير، إذا انتهى الأجل تستحق تماما المهر. نعم لو وهبها المدة وقبلت تستحق نصف المهر. ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لن ينقص منه شيء وإن كان قبل الدخول. لا، ذكرت العقد الدائم إذا ماتت أو مات فقط نصف المهر. مسألة 1305 يأتي عليها إن شاء الله. في أشياء ما ذكرها السيد أخوي. واجب ما ذكر. يعني في مسألة الحين لو هل مثلاً يكون يعرف دائماً لو فقط وقت الحاجة إنه يروح لها. يأتي هنا استمتاع، شروط الاستمتاع. هي توقف.